أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم وتوجيهكم. يقول هذا السائل شيخنا الفاضل: بعض طلبة العلم المتصدرين للتدريس ممن هم على منهج السلف تكثر منهم الأخطاء المنهجية وتتكرر، ويتكلمون بكلام يوافقون فيه أو في بعضه أصول الحلبي وأرحيلي ومقعداه من الضلالات، كقولهم: نصحح ولا نجرح ولا يلزمني، وفي القبر لا تسأل عن تجريح فلان وتعديل فلان، ويسيرون على هذه القواعد، فإذا أنكر عليهم ونوصحوا لا يقبلون. السؤال: كيف يتعامل معهم أولا؟ ثم ما نصيحتكم لمن لا يقرأ كتب الردود بحجة أن كتب الردود ليست كتب علم وأنه منشغل بطلب العلم الشرعي، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا في مثل هذه الحالات نتذكر مقولة سمعناها قديما ونراها عيانا هذه الأيام، وهي قولهم أن المرء إذا جهل شيئا عاداه. وهؤلاء الذين تصدر منهم مثل هذه الأخطاء والزلات إنما أتوا من هذا الباب، فهم جهلوا الشيء، والأصل في الإنسان إذا جهل أمرا وكان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره أن يسعى في رفع الجهل عنه، ورفع الجهل لا يكون إلا بالعلم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، أي دواء الجهل هو أن يسأل المرء، والسؤال مقصود به العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس قسمهم الله عز وجل إلى قسمين: عالمون وظيفتهم أن يعلموا الناس، وهذا إذا رجع الناس إليهم وسألوهم واستفادوا من علمهم من كتبهم من دروسهم، وطائفة أخرى هم الذين يحتاجون العلم، والأصل فيهم أن يكونوا متعلمين، وهذا حالنا نحن جميعا، أننا متعلمون، نسعى لأن نتعلم ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، ونسعى لرفع الجهل عن أنفسنا. أما الذي يستنكف ويستكبر في هذا الأمر، لا شك ولا ريب أنه يقع في مثل هذه الزلات، خاصة إذا اتخذ أئمة يضلونه السبيل، ممن خالفوا وانحرفوا وزلت أقدامهم في مثل هذه المسائل والأصول، كمن سمى السائل. فهؤلاء لما وقعت منهم المخالفة نصحوا، وتابعهم العلماء في هذه الأمور وناصحوهم فيها، وعوض أنهم يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الحق ركبوا رؤوسهم واستكبروا واستكبروا وأعرضوا عن الحق، بل وشنوا حروبا على من ناصحهم وخالفهم، وبعضهم جعلها قضية ترفع في المحاكم، واشتكى إلى المحاكم على من تكلم فيه ناصحا إياه، والذي يبين زلتك ويحذر الناس منها، هذا قد نصحك في الدنيا حتى لا تتحمل تبعات هؤلاء، وحتى يتركوا زلتك وضلالتك، هذا فيه خير لك. وهؤلاء لما شقوا في هذه الحياة لأجل انحراف منهجهم وكبرهم ومعارضتهم، وقعوا في مثل هذه الطامات المتتابعة، يعني يا ليتهم وقفوا عند حد أخطائهم ولم يزيدوا عليها، ولكن ما وقع منهم بعد أن نصحوا على تلك الأخطاء أشد من الأخطاء ذاتها، أشد من الأخطاء ذاتها. الرجل يتكلم ويشيد بضلالة ويشيد بكفر بالله عز وجل، متعلق بدعوة إلى توحيد الأديان، هذه الدعوة الماسونية التي أجمع العلماء على بعدها عن الإسلام وعلى كفرها كمعتقد. ثم بعد ذلك لما نوصح وحذر من شره وضلالته أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل ذلك، وطعن في من تكلم فيه وشن عليه حرب، بل دعا عليه بدعوات، والله لو دعاها مسلم على كافر لا أشفقنا عليه، دعا بها على عالم من علماء هذه الأمة، ما ذنبه ما جريرته أنه رد عليه وأنكر باطله وحذر من فساد معتقده وضلال منهجه هيئة علمية كبيرة، اللجنة الدائمة نبهته على أخطائه وضلالاته في أعظم المسائل، متعلقة بمسائل الإيمان، متعلقة بأصل الأصول بالعقيدة، ما سكت عن هؤلاء العلماء الأجلاء، وراح ينادي في كل نادي ويؤلب على هؤلاء، وجمع حوله حثالة ممن ساءت أخلاقهم وأخذوا في الطعن في دعاة الحق، بل وفي المشايخ والعلماء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ويشيد بأمثال هؤلاء، أنا لا أعتقد إلا أنه على منهجهم، وعلى طريقتهم، كصاحب المخرج من انحراف المنهج، والأولى أن يسميه المخرج من المنهج، الذي أشاد بالكتاب السيء الذي ألفه أو كتبه الحلبي في التأصيل للمنهج السلفي، زعم وادعى، صلى الله عز وجل العفو العافية، والذي قال فيه صاحب هذه الرسالة: ما رأيت مثله، لا أدري إذا كان ما رأى مثله في الضلالة أو في الحق، ولا شك أنه يقصد أنه ما رأى مثله في الحق. فمثل هذه الإشادة تدل على منهج هذا الرجل، وأنه على شاكلته وعلى طريقه وعلى منهجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. أما فيما يخص ما ذكر السائل كيف يعامل هؤلاء، المعاملة الشرعية التي عليها علماؤنا والتي سار عليها ويسيرون عليها المناصحة أولا، المناصحة أولا، نناصح هؤلاء: يا أخانا والله أخطأت في هذه المسألة وأخطأت فيما قلت، وهذا قولك نصحح ولا نجرح هذا قول باطل، رده كبار العلماء، كبار العلماء، اترك ما قاله الشيخ ربيع أو ما قاله الشيخ محمد حفظهم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا رده الكبار الشيخ العثيمين وغيره، وهذه شنشنة قديمة، هذه شنشنة قديمة كان يرددها ويقولها ويطوف بها ذلك التكفيري العرعور الذي كان شغله الشاغل الطواف والأسفار في البلاد للتأصيل لهذه الأصول الفاسدة الباطلة، صلى الله عز وجل العفو العافية، هذا التكفير الذي أصبح الآن وليا حميما لأمثال هؤلاء، ويعقد اللقاءات التلفزيونية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الحلبي وبرامج تلفزيون شبيهة بالمسرحيات، صلى الله عز وجل العفو العافية، وبين أيديكم تلك ذلك البرنامج الذي نشرناه في صفحة المنتديات الذي تهريج في تهريج، والرجل يبكي متأثرا بتهريج هذا المهرج وحامل السيف، وسأقتل بشار وأقطع به رأسه، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فها مثل ما يقال الطيور على أشكالها تقع، هذه التأصيلات العرعورية القديمة هؤلاء يجددونها ويريدون، الله تبارك وتعالى ما أراد لها أن تنتشر لما تلفظ بها هذا المفسد، يريدون الآن نشرها على ألسنة هؤلاء ومن على منابر أتباعهم، وكذلك غيرها. لا يلزمني، وأول من يخالف هذا التأصيل الذي يؤصلونه هم لا يلزمني، ثم يقول أنا على منهج الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، لأن الشيخ العباد ربما وافقهم في مسألة، وما دام أنه لا يلزمك، لماذا يلزمك هذا القول؟ هذا لا يلزمني، ينبغي أن تكون العالم النحرير والمجتهد الجهبذ الذي لا يحتاج إلى قول قائل، والذي هو في ذاته أصل، يصبح هو في ذاته أصل، إذا كان الكلام الحق من كلام العلماء لا يلزمنا، فما الذي يلزمنا إذن؟ ونحن دائما وأبدا تربينا على مثل هذه الأصول، العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله، والعالم إذا تكلم وخالفه عالم آخر في نفس المسألة، نظرنا إلى أدلة العالمين، وطالب العلم له أهلية الترجيح بين الأدلة وينظر في الأدلة، إذا تكلم متكلم بجرح مفسر فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا ما اختلف فيه اثنان من العلماء، وقس على ذلك من مثل هذه المسائل التي ربما يطول فيها الحديث. وأنا في هذا الباب أنصح بكتاب جمعت فيه مسائل منهجية للشيخ النجمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجلدات، هي عبارة عن أسئلة وأجاب فيها رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة بإجابات سلفية مؤصلة، أنصح إخواني بالرجوع إليه، نسيت العنوان الذي وضعوه لأربع مجلدات، فتح الرب الودود ممكن ولا ما أدري، يعني عبارة عن أجوبة على أسئلة منهجية طرحت على الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا باختصار وإيجاز جوابا على سؤال الأخ الكريم. فناصحوا هؤلاء وبينوا لهم، فإذا رجعوا وتبين لهم الحق فبها هذا فيه خير لهم ولمن حولهم، وإذا ركبوا رؤوسهم واستكبروا واستنكفوا فأعرضوا عنهم وحذروا إخوانكم من تأصيلاتهم ومن انحرافاتهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الذي يؤصل بمثل هذه التأصيلات هذا على انحراف، والمنحرف يا ليته كان انحرافه أو توقف انحرافه على نفسه فقط. المنحرف الذي له منبر هذا لا شك أنه يؤثر في غيره ويكون رأس ضلال لغيره، فما الواجب؟ إزاء من اعتقد فيه أنه اعتقد فيه هذا الاعتقاد، الواجب في حقه أن يحذر من شره ومن انحرافه، هذا واجب شرعي. لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرجع إلى الحق والصواب في مثل هذه المسائل. وأصبحنا نسمع هذا كثيرا حتى من بعض الإخوان الذين ما كنا نسمع كانوا يخالفون ويتسترون، وما كنا نسمع أو يصلنا عنهم مثل هذه الكلمات أصبحنا نسمعها ويجهرون بها ويرددونها ويقولونها، نسأل الله تبارك. يعني كنا نتمنى منهم أن يرجعوا إلى الحق وأن تصلنا منهم الأخبار التي تفرحنا أنهم، وبعضهم والله ناصحناه وتابعناه بالنصح مرات وكرات، وبعضهم ينافق تكلم انت على قضية من مثل هذه القضايا يقول أنا فلان والله لا أوافقه وأخالفه ولا أجالسه لأجل انحرافاته، يصرح لك بهذا فيما بينك وبينه، ثم إذا رجع إلى جماعته قعد مع القاعدين وجالس هؤلاء المنحرفين، سبحان الله العظيم، يذكرك بقول ربنا تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله جل وعلا الهداية لجميع إخواننا، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين.